الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الله نور السماوات والأرض، ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه، اسمه نور، والنور صفة جليلة لربنا جل ذكره. وكل نور في الكون كله فمن نور الله تعالى. ولذلك ذهب من ذهب من السلف في تفسير هذه الآية الله نور السماوات والأرض، قالوا منورهما، وبعضهم قالوا هادي أهل السماوات والأرض، وكل ذلك صحيح. فمن نور الله تعالى اهتدى من اهتدى. ولذلك ربنا جل ذكره يقول الله نور السماوات والأرض. فربنا نور جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. ونور الله تعالى لا يوصف أبدا، لا يبلغه الواصفون، لأنه صفة جليلة من صفات ربنا تعالى، ليس نورا مخلوقا. ولذلك اسمع إلى قول الله تعالى يوم القيامة: وأشرقت الأرض بنور ربها. الناس في ظلمات عظيمة، فتشرق الأرض بنور الله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. ولذلك ربنا تعالى لم يجعل هذا النور أبدا في هذه الحياة إلا في كتابه، وإلا في اتباع رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعلنا من أتباع هذا النور حقا يا رب العالمين. ووصف الله تعالى كتابه بالنور، فقال جل ذكره: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا بينا ظاهرا. ورسولنا نور عليه الصلاة والسلام، فمن سلك سبيل القرآن كان على نور، ومن اتبع هدي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم كان على نور، ومن حاد عن ذلك كان في ضلال وتيه ولم يهتدي إلى نور الله أبدا. ولذلك قال ربنا جل ذكره: يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من سبقت له السعادة وكتبه ربه أنه من المهتدين. قبل أن يخلق الخلق كتب هؤلاء المهتدين الذين يسلكون نور الله تعالى ويقتفون هذا النور المبارك. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. وانظر إلى عظيم هداية من سلك سبيل الشريعة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ما أجملها وأطيبها وأعظمها من آية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. آمنوا، الإيمان يطلق أيضا على فعل الأوامر وترك المحارم، وهو يدخل وتدخل التقوى فيه. ولكن إذا قال ربنا تعالى آمنوا واتقوا، يكون الأمن، أي يكون الإيمان لفعل الأوامر الواجبة والمستحبة، والتقوى ترك ما حرم الله تبارك وتعالى عليكم. الثمرة الجليلة: يؤتكم كفلين من رحمته. رحمات، تلو الرحمات، كفلين أي نصيبين عظيمين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا زال لم يسلك سبيل النور ولم يذق نورا من نور الله تعالى، بل يسير معظما للغرب تارة وللشرق تارات، ويعادي هذا النور المبين الذي جاء من عند رب العالمين. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول، وقوله الحق: نور على نور، لكن هذا النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، تجده في أعلى ما يمكن من أمور الدنيا، ولكنه أخص من البهائم في تفكيره، وحرمه الله أعظم نعمة، ألا وهي أن يرتبط بنور السماء. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ربه جل ذكره يوم الإسراء، ليلة الإسراء، هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وليس معنى ذلك ما ذهبت إليه الطائفة الضالة الكافرة أنهم يعبدون النور، هذا النور المخلوق يقولون عنه بأنه إله الله، إله الكون، وينسبون الخير إلى النور وينسبون الشر إلى الظلام، هذا ضلال وكفر بالرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه أي جلاله وبهاؤه العظيم الذي لا يوصف، تبارك الله رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يفتتح بهذا الدعاء الجليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أفض علينا من نورك يا رب العالمين. فلقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة وأفاض عليهم من نوره، فمن أصابه من نور الله يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه فقد ضل. لا تظن أن الأمر خط عشواء، هذا يقبل على القرآن وهذا يعاديه، وهذا يذهب للمساجد وهذا يذهب للخمارات، لا تظن أن الأمر هكذا، إنما كل ذلك بتقدير الله وبحكمة الله وعن علم الله سبحانه. علم أن هذه نفوس طيبة مباركة فأفاض عليها من نوره، وعلم أن هذه نفوس ظالمة شريرة مهما أتاها من خير تعاديه وتتنكب الطريق، فجعل النور لا يعمها ولا يصيبها شيئا من نوره، ولا يصيبها شيء من نوره. فنسأل الله تعالى أن يعظم لنا النور بكرمه وجوده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، يا من أكرمكم ربكم جل ذكره وسلكتم هذا النور المبارك، نوركم في يوم القيامة، لكم نور في يوم القيامة، ولكن هذا النور على قدر تمسككم بنور الله في الدنيا. اسمع لقول الله جل ذكره: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. على قدر إقبال العبد منا على نور ربه، على كتابه، وعلى سنة رسوله، وتعظيم هذا الشرع، وتعظيم أوليائه، والعمل من أجل هذا الدين، على قدر إعظام الله له النور يوم القيامة. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى المحل الأعظم في الدنيا الذي فيه نور الله تعالى، إلى المساجد، كان يقول كما ثبت في مسلم صحيح الإمام مسلم رحمه الله، كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا، واجعل لي من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا، اللهم اجعل لي. ضبطت هكذا باللام، وضبطت أيضا: واجعلني نورا، وفي رواية: وأعظم لي نورا. فنسأل الله الكريم أن يجعل المسلمين جميعا نورا مباركا يسيرون بنور الله تعالى في أخلاقهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وعقيدتهم وعبادتهم مع ربهم ومعاملاتهم مع الناس، فيكونون نورا ينطلقون بهذا النور يهدي الله تعالى بهم إلى نوره سبحانه وبحمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين، واجعلنا نورا يا كريم، واجعلنا من أعظم عبادك نورا في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا وقبورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعد برفع هذا البلاء عن المسلمين، وأعد إليهم خيراتك وبركاتك خيرا مما كانت يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.